لعب الملاكمه الشيخ لعب الملاكمه للشباب لعب الملاكمه للشباب يا شيخ لعب الملاكمه للشباب مسلمين الملاكمه اي نعم نعم اذا ملاكمه كل الرياضه يجوز يا شيخ اذا ملاكمه ضرب الوجه ما بيجوز اذا خلاف ذلك